الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ودائما خصوم الدين والمتدينين إنما يلجون إليهم من أحد بابين، إما من باب المال أو من باب النساء، إما أن يتهموهم في ذممهم المالية أو أن يتهموهم في علاقاتهم النسائية. والموفق من حرص على أن يقطع الذريعة إلى الفتنة، وأن يسد على الشيطان منافذه، وأن يحذر غاية الحذر من هذين البابين. ويقول أحد المربين في واقعنا المعاصر: إن الرجل إذا خرج من بيته سيلتقي بأصناف كثيرة من النساء بطبيعة الحال، لكنه ركز على صنفين على طرف النقيض. الصنف الأول يمثل امرأة ابتليت بما ابتليت به امرأة العزيز، التي غلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، بالغت في تجملها في تطيبها في تعطفها في تكسرها في حديثها ومشيتها، وكأنها تجسد أو تجدد مشهد امرأة العزيز التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وفي المقابل ربما يجد الطرف الآخر امرأة أخرى بالغت في تصونها وفي تعففها وفي تحجبها، لكن ألجأتها ظروف الحياة إلى العمل، إلى الخروج إلى العمل، ولسان حالها يقول: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا الصنفان على طرف نقيض. والموفق الملهم المسدد إنما يتصرف مع الصنف الأول تصرفا من جنس تصرف يوسف عليه السلام، الذي قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأن يتصرف مع النوع الآخر كتصرف موسى عليه السلام، الذي قضى للمرأتين حاجتهما من السقاية بلطف وأدب، ثم انصرف راشدا فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كانت عفة يوسف كان سببا في أن يكون عزيز مصر، في أن يلي أمور المالية في مصر، وأن ينقذ الله به البلاد من أزمات طاحنة. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. الصنف وكانت شهامة وعفة ونبل كريم الله موسى سببا في أن رزق بالزوجة الصالحة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمضى معها إلى أبيها الذي قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سبحان الله، كلما تجد امرأة بالغت في تبرجها وفي فسوقها عن أمر الله سبحانه تتذكر مسؤولية والديها أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لا شك أن على الوالدين كفل من المسؤولية بالنسبة لأولادهما إذا فسقا عن أمر الله عز وجل، إذا احتسبا وأديا ما عليهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعهد والتربية. لكن أفلت الأمر من قبضتهما وخرج من بين أيديهما، هنا يأتي قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتدى المرء بأن أدى ما عليه من النصيحة والموعظة والبلاغ الواجب وإبراء الذمة فلا يضره بعد ذلك ضلال من ضل. كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لكن متى تكون المسؤولية؟ إذا لم يقم بأمر الله عز وجل من البلاغ الواجب والنصيحة الواجبة وإقامة الحجة وحسن التعهد والتربية. هذا هو الجزء البشري المنوط بالوالدين والمنوط بكل ذي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدنيا أيام قلائل، العيش نوم، والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فالسعيد الموفق من يأخذ من صحته لسقمه، ومن شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.